سورة إبراهيم سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: ألف لام را. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا كتاب أنزلناه إليك يا رسول الله لتخرج الناس بهذا القرآن من ظلمات الكفر والضلالة والجهل بمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه إلى نور الإيمان والهداية والعلم بمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه عن طريق إرادتهم ومشيئتهم بوسائل دعوتهم إلى الحق وتعليمهم وتربيتهم بتمكين ربهم في اتخاذ الأسباب وتحقق مسبباتها بلا جبر ولا إكراه للإرادات ولا منع للأسباب من أن تجري ضمن أنظمتها حتى يتم بها تحقيق مسبباتها. وهذا النور هو طريق الله القوي الغالب الذي لا يغلبه غالب، المحمود على عظيم صفاته وجليل نعمه، المستحق لجميع المحامد، كثير الحمد لأهل طاعته والتقرب إليه، الله الذي له كل ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا، وهلاك للكافرين من عذاب شديد معد لهم في الآخرة. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء الكفار المنذرون بعذاب شديد لهم ثلاث صفات: الأولى أنهم يختارون الحياة الدنيا الفانية ويؤثرون لذائذها على الآخرة ونعيمها، والصفة الثانية أنهم يمنعون من يستجيب لهم عن قبول دين الله ويصرفونه عن الاقتراب منه بدعاياتهم ووسائلهم التضليلية، والصفة الثالثة أنهم يطلبون لملة الإسلام وأتباعها زيغا وميلا عن الاستقامة بالتحريج والإغراء بينهم لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم، أولئك البعداء عن رحمة الله في ذهاب وضياع بعيد عن الحق. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا في تاريخ البشرية من رسول قبلك يا رسول الله إلا بلغة قومه ليفهموا عنه ما يدعوهم إليه، وليس من مهمته أن يجبرهم على الإيمان، والله يحكم بالضلالة لمن يشاء بمشيئته الحكيمة ويحكم بالهداية لمن يشاء بمشيئته الحكيمة نتيجة امتحان إراداتهم ومشيئاتهم. وليس على الرسول إلا البلاغ والتبيين، والله هو القوي الغالب الذي لا يغلب الحكيم في جميع أعماله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ونؤكد لكم أيها المتلقون لبياننا أننا بحكمنا وسلطان ربوبيتنا أرسلنا موسى مؤيدا بالمعجزات العظيمة الباهرة الدالة على صدقه، وأمرناه أن أخرج قومك بالدعوة إلى الله من ظلمات الكفر والجهل بعناصر القاعدة الإيمانية ومفاهيم الدين وشرائعه وأحكامه، أخرجهم إلى نور الإيمان والعلم بعناصر القاعدة الإيمانية ومفاهيم الدين وشرائعه وأحكامه ومنهاجه بوسائل دعوتهم إلى الحق وتعليمهم وتربيتهم، وذكرهم بالأحداث والوقائع المشتملة على النعم التي سبق أن أكرم الله بها بني إسرائيل في عهد يوسف عليه السلام، والأيام العظمى التي أهلك الله بها الجبابرة والكفرة المجرمين وأنجى فيها رسله ومن معهم من المؤمنين. ومن هذه الأيام فلق البحر لموسى ومعه بنو إسرائيل وإغراق فرعون ومن معه. إن في أيام الله العظمى السابقة لآيات دالات على أن الله عز وجل يمهل المجرمين ثم ينتقم منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنه يجازي أولياءه المؤمنين بالعز والنصر والتمكين في الأرض، ويمدهم بخيرات كثيرات ونعم جليلة. ينتفع من دلالات هذه الآيات الهاديات كل كثير الصبر على طاعة الله سبحانه، كثير الشكر بالعمل الصالح لأنعم الله تعالى عليه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن وظيفة القرآن والمقصد من إنزاله هو الهداية لإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق والتوحيد، وأن إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم لأنه أبلغ في الفهم عنهم فيكون أدعى للقبول والامتثال. وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد وقيادة الناس للخروج من الظلمات إلى النور، وذلك بتبليغ ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه من الوحي المعصوم، وفيه الإرشاد لكل خير والتحذير من كل شر. فإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآياتنا حين امتثل موسى أمر الله عز وجل فقال لقومه بني إسرائيل يذكرهم نعم الله عليه، اذكروا نعمة الله العظيمة عليكم في ذلك الوقت الذي أنجاكم فيه من ظلم أتباع فرعون لكم بإخراجكم من مصر وفلق البحر لكم حتى عبرتم على اليابسة، وقد كان آل فرعون في مصر يحملونكم ويكلفونكم أشد العذاب ويذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يأتي منهم من يستولي على ملك فرعون، ويتركون مواليدكم من البنات اللواتي سيكون مصيرهن أن يكن نساء أحياء ذليلات كالإماء يستخدموهن. وفي ذلكم الذي جرى لكم في مصر امتحان لكم عظيم من ربكم الذي كافأكم على الصبر عليه لأن أنجاكم بخارقة عظيمة وآية جليلة وبأن فضلكم على أهل زمانكم. وإذ فأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال لهم موسى عليه السلام واذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا فقال أقسم لكم لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما أعطيناكم من نعم بالإيمان والعمل الصالح لأزيدنكم نعمة إلى نعمة ولأضاعفن لكم ما آتيتكم. وأقسم لكم لئن جحدتم نعمتي ووحدانيتي في ربوبيتي وإلهيتي لأعذبنكم ضمن أحكام العدل التي قضيتها في مجازاتي لعبادي إن عذابي لمن كفر نعمتي ولم يشكرها إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى لقوم إن تكفروا يا بني إسرائيل أنتم والناس كلهم جميعا فإن ضرر ذلك يعود على أنفسكم بحرمانها الخير كله. فإن الله لغني بذاته وصفاته عن جميع خلقه، كثير الحمد لأهل طاعته والتقرب إليه، محمود في ذاته وصفاته وجميع أفعاله، مستحق للحمد والثناء. فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم أيها الكفار نبأ إهلاك الكافرين الذين من قبلكم من قوم صالح والذين من بعد هؤلاء الأمم الثلاثة من القرون الماضية والأمم الخالية، قوم فرعون وعاد قوم هود وثمود قوم صالح، والذين من بعد هؤلاء الأمم الثلاثة لا يعلم حقيقة مقاديرهم وعددهم إلا الله، جاءتهم رسلهم المرسلون إليهم من ربهم مؤيدين بالآيات البينات الواضحات من خوارق العادات ومن قضايا العقيدة وبراهينها وقضايا العبادة والأخلاق وحقوق الناس وضوابط التعامل فيما بينهم، فلم يستجيبوا لرسل ربهم بل أسكتوهم رادين أيديهم التي يشيرون بها عند الحديث وجاعلينها في أفواههم إسكاتا لهم ورفضا لاستماع دعوة رسل ربهم، وقالوا مؤكدين لرسلهم إنا كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيمان والتوحيد، موقع في اتهامكم بالكذب والافتراء على الله جل وعلا. وقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم مجيبين أقوامهم حول القضية الأولى من قضايا دعوتهم، أفي وجود الرب الخالق البارئ شك عند ذي فكر يشاهد في نفسه وفي الكون من حوله آثار صفاته العظيمة الجليلة وهو مخرج السماوات والأرض من باطن العدم إلى الوجود، يدعوكم إلى الإيمان بالحق وإلى الإسلام له وإلى سائر قضايا الدين الذي اصطفاه تعالى لعباده ليغفر لكم من ذنوبكم الماضية ما يتعلق بحقوقه عليكم، فإذا غفرها لكم حكم لكم بالهداية فصرتم من مستحقي دخول جنته يوم القيامة. أما الذنوب التي تتعلق بحقوق غير الله عليكم فإذا غفرها لكم حكم لكم بالهداية، وأما إذا طبق عليكم فيها قانون العدل الرباني وهو القصاص أو مسامحة أصحاب الحقوق وبسبب إيمانكم وإسلامكم يرفع عنكم ما تستحقون من تعذيب وإهلاك مستأصل ويؤخركم إلى حين انقضاء آجالكم التي قدرها لكم في الحياة الدنيا وينذركم بعقابه يوم القيامة وبهلاك معدل عام إذا أصررتم على كفركم، فإذا نزل بكم هذا الهلاك العام المعجل في ظروف الحياة الدنيا لم يؤخركم ربكم إلى أجلكم المقدر لكم في خطة الخلق. قالت الأمم مجيبين للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا وليس لكم امتياز تكويني يؤهلكم للاتصال بالله وتلقي الوحي عنه، تريدون بقولكم هذا صدنا عن آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونها وأن نتبعكم لتحتلوا فينا مركز الزعامة والرئاسة والقيادة، وإن كنتم رسلا حقا مبعوثين من عند الله فأتوا بحجة ظاهرة وآية خارقة على صحة دعواكم تتسلط بقوتها على نفوسنا وتجذبها إلى اليقين. من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليه، خاصة إن كان ذلك مرتبطا بنعمة كبيرة كنصر على عدو أو نجاة منه. ومن فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام، وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر به، وكفر العباد لا يضر الله جل وعلا البتة، كما أن إيمان العباد لا يضيف له شيئا، وهو تعالى غني حميد بذاته، وخلقه هم المفتقرون إليه. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالت الرسل للكفار الذين قالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن الأمر كما قلتم هو كما وصفتم، فنحن بشر مثلكم ونحن لا ننكر ذلك، ولكن الله ينعم النعم العظيمة بالتفضيل بالنبوة والرسالة على من يشاء من عباده، ومشيئته سبحانه لا تفارق حكمته، فيصطفي من يشاء من عباده لهذا المنصب العظيم الشريف، ولا يستطيع أحد أن يفرض على الرب الخالق أن يسوي بين خلقه في نعمه وعطاياه. وليس لنا مع ما خصنا الله به من النبوة وشرفنا به من الرسالة، ليس لنا أن نأتيكم بآية وبرهان ومعجزة تدل على صدقنا إلا بإذن الله تعالى ربنا لنا في ذلك، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في دفع شرور أعدائهم عنهم مع القيام بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية طاعة لأمره تعالى ونهيه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأي شيء يكون لنا من عقل وفهم وبصيرة في ألا نتوكل على الله، والحال أنه قد عرفنا طريق النجاة من ظلم الكافرين وبين لنا طرق تحقيق هذه النجاة. والله لنصبرن على ما آذيتمونا من قول أو فعل ولنقابلكم بمثله ولو ملكنا القوة على معاقبتكم بالعدل، لأن حرصنا على إيمانكم ونجاتكم من الخلود في عذاب النار أشد من رغبات نفوسنا بالتشفي منكم، إذ كان إيذاؤكم لنا عدوانا بغير حق. وعلى الله وحده فليثبت المتوكلون على توكلهم ليصرف عنهم أذى أعدائهم ولينجيهم من مكرهم ومكايدهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم بعدما انهزموا أمام مناظراتهم وبياناتهم هزائم فكرية منكرة، فلجوا إلى قرار استعمال القوة بالتخيير بين ترك الدين الجديد والعودة إلى ملة قومهم وبين النفي والإبعاد من البلاد. لنخرجنكم والذين آمنوا معكم من بلادنا وأرضنا أو لتعودن عن دينكم الجديد الذي آمنتم به ولتدخلن في ملتنا. فأوحى الله تعالى إلى رسله مقسما مؤكدا لنهلكن الظالمين الجاحدين الذين كفروا بالله تعالى ورسله، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولنسكننكم الأرض من بعد هلاكه مستقرين آمنين ذلك الذي وعدنا به الرسل من إهلاك الظالمين من أقوامهم وإسكانهم الأرض من بعدهم ومعهم الذين آمنوا بهم واتبعوهم ذلك هو سنة من سنني لمن خاف مقامي وقيامي عليه ومراقبتي له وخاف مقامه بين يدي ربه تعالى يوم القيامة وخاف إنذاري بالعقاب على الكفر والعصيان واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وسأل الرسل ربهم أن ينصرهم على أعدائهم لما أيسوا من إيمان قومهم ودعوا عليهم بالعذاب فاستجاب الله دعاء رسله ونصرهم والذين آمنوا معهم وأنزل بالذين كفروا من أقوامهم الهلاك وخسر كل متعاظم في نفسه متسلط بقوته شديد الإصرار على رأيه واعتقاده وإن ظهر له بطلانه ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد وسوف يكون مصير هذا الكافر يوم القيامة جهنم وهي غيب بالنسبة لهم ويسقى في جهنم القيح الذي يسيل من أجساد أهل النار يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتحساه ويتكلف بلعه جرعة بعد جرعة لمرارته وحرارته وكراهته ونتنه ولا يقدر على ابتلاعه ويجد الكافر ألم الموت وشدته من كل نوع ومن كل عضو من جسده وما هو بميت فيستريح ويأتيه بعد هذا العذاب في مستقبل بقائه في جهنم يأتيه بعد هذا العذاب عذاب آخر شديد مؤلم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صفة أعمال الذين كفروا بربهم في مقاومة رسل الله ومحاربة دينه تجاه نصر الله لرسله وأوليائه إذا شاء كرماد مجتمع لا تماسك بين ذراته وهو خفيف لا وزن له فاشتدت به الريح العاتية في يوم شديد الهبوب فنسفته وبددته تبديدا ولم تبق منه شيئا فهل يقدر صاحب الرماد أن يجمع ذرات رماده بعد أن بددته أيدي الرياح العاتيات وكذلك أعمال الكفار التي أعدوها لمحاربة رسل الله ودينه كذلك أعمالهم أمام سلطان نصر الله تبطل وتذهب حتى لا يبقى منها شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء من تلك الأعمال ذلك السعي والعمل لمحاربة دين الله جل وعلا هو الخسران البعيد ومن فوائد الآيات الكريمة أن الأنبياء والرسل بشر من بني آدم غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم وعلى الداعية الذي يريد التغيير في واقعه وفي مجتمعه أن يتوقع أن هناك صعوبات جمة سوف تقابل ومنها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلي والدعاة والصالحون موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض وفي الآيات بيان قبح مصير العصاة وأعداء الرسل، مع بيان ما أعده الله لهم من النكال والعذاب في الآخرة. وفيها بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة وعدم اعتبارها بسبب كفرهم وشركهم، كما ضرب لذلك تعالى المثل في الآية التي مرت. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم تر بفكرك أيها الرائي المتفكر في خلق الله أن الله خلق السماوات والأرض متصفا خلقه لهما بالحق الثابت، لم يخلقهما عبثا ولا باطلا، إنما خلقهما لأمر عظيم وغاية حكيم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد سواكم أطوع لله منه، وما ذلك على الله بعزيز. وما إهلاككم وإيجاد خلق آخر سواكم بممتنع على الله، لأن الأشياء كلها سهلة على الله سبحانه وإن جلت وعظمت. وبرزوا لله جميعا، وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وخرجت الخلائق من قبورهم يوم القيامة، وظهر الذين كانوا موضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان جميعا في موقف جامع على أرض المحشر لله عز وجل، يحاسبهم ويجازيهم على قدر أعماله. وقال الأتباع الضعفاء للقادة الرؤساء إنا كنا لكم في الدنيا أتباعا في الدين والاعتقاد، نسير في أثركم ونتبع أوامركم وخطواتكم، فهل تقدرون في هذا اليوم أن تدفعوا عنا بعض عذاب الله الذي حل بنا؟ قال الرؤساء والقادة للأتباع لو حكم الله لنا بالهداية إلى الإيمان في الدنيا لهديناكم، ولكننا اخترنا بإرادتنا ومشيئتنا طريق الضلال فضللنا وأضللناكم، مستوى علينا وعليكم الضعف عن حمل ما نزل بنا وبكم، أم الصبر على ما نزل بنا، ما لنا من مكان نحيد ونهرب إليه ولا من جاء مما نحن فيه من العذاب. ما لنا من محيص، من ملجأ ولا مهرب، ليس لنا من جاء مما نحن فيه من العذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال إبليس لما فرغ من الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم الوعد الحق فصدق في وعده، ووعدتكم وعدا باطلا فأخلفتكم الوعد، وما كان لي عليكم من قوة أقهركم بها على اتباعي أو حجة أقنعكم بها إلا أن دعوتكم إلى الكفر والضلال وألقيت إليكم الوسوسة فاستجبتم لي باختياركم دون إكراه ولا إجبار، وقد رأيتم دلائل الله وجاءتكم الرسل، فكان من الواجب عليكم ألا تلتفتوا إلي ولا تسمعوا قولي، فلما رجحتم قولي على الدلائل الظاهرة من غير حجة ولا برهان ولا دليل وجنيتم على أنفسكم باختياركم كان اللوم بكم أولى، ما أنا بمغيثكم ولا منقذكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمغيثية ولا منقذية مما أنا فيه من العذاب، إني كفرت بدعلكم إياي شريكا لله في عبادته في الدنيا وتبرأت من ذلك، إن الظالمين الذين وضعوا العبادة في غير موضعها لهم عذاب مؤلم موجع. وهذه خطبة إبليس إذا ما فرغ من الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي خطبة تبكيتية يلوم فيها أتباعه ويستعلن بالحق وما كان له هو من قوة ولا سلطان عليه، وإنما دعاهم فاستجابوا. والقرآن عبر الله عز وجل فيه عن هذا المعنى وذكره بقوله جل وعلا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. فأتى بالفاء على هذا التعقيب الذي يدل على أنه لم يكن هنالك من فاصل زمني بين دعوته واستجابتهم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وفي مقابل إدخال أهل النار في النار ليذوقوا جزاءهم عذابا أليما، أدخل الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا قويما وعملوا الصالحات المرضيات ربهم عنهم، ادخلوا جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار حالة كونهم دائمين في التنعم بأنواع نعيمها لا يخرجون منها أبدا بإذن ربهم وفضله وإنعامه، يحيي بعضهم بعضا بالسلام والملائكة تحييهم بالسلام والرب سبحانه وهو السلام يحييهم بالسلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، انظر أيها الناظر نظر تفكر عميق وتدبر دقيق، انظر كيف ضرب الله شبها لكلمات التوحيد الطيبة لا إله إلا الله، وما يتفرع عن هذه الكلمة مثل كلمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة التعليمية والتربوية الرشيدة التي ينصح بها المسلم أخاه، كشجرة طيبة مزروعة في أرض طيبة وهي النخلة جذرها ثابت طارب بعروقه في عمق الأرض، يمتص الغذاء للشجرة من الماء والتراب فيصعد في قنوات من الجذور إلى الساق، فإلى الفروع الصاعدة في الجو، فإلى الأوراق والأفنان والثمرات. وفي هذه الآية التنبيه إلى عظمة هذا المثل وروعته الذي تصور فيه المعقولات والمعلومات بصور المشهودات المرئيات. ووصفت ها هنا كلمة التوحيد، يعني الآية وصفت فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنها طيبة، لأن مدلولها وموضوعها هو الله سبحانه المتصف بما لا يتناهى من الكمالات المنزه عن العيوب والنقائص والآفات. فهذه الكلمة طيبة بذاتها، مطيبة للقلب الذي اعتقدها، ومطهرة له من نجس الشرك والكفر. وفي هذا المثل العظيم الذي ضربه الله تعالى لعباده تنبيه إلى أن الشجرة لا تبقى فيها حياة النمو إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي جفت ويبست. وهكذا شجرة الإيمان في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بالسقيا أوشك أن تيبس وتموت. والغيث الذي يحيي الله تعالى به شجرة الإيمان في القلب وينميها ويقويها، وماء الوحي الإلهي يعني كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المثل أيضا تذكير بتعاهد شجرة الإيمان في القلب بالمحافظة عليها للأهواء الضالة والشهوات الضارة، فإن شجرة الإيمان تضعف وتنقص ثمراتها إذا لم يتعاهدها صاحبها ويحافظ عليها مما يضعفها ويفسدها. وفي هذا المثل تنبيه إلى أن فروع شجرة الإيمان في القلب وثمراتها على حسب ثبوت أصلها في القلب، فكلما ثبت أصلها ورسخ على فرعها ونمى ثمرها وكثر. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إذا اجتمعا على الباطل، وبيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم، وأنه كاذب مخذول ضعيف لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئا يوم القيامة. وفي الآيات اعتراف إبليس أن وعد الله تعالى هو الحق، وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب. وفي الآية التي مرت تشبيه كلمات التوحيد بالشجرة الطيبة الثمر العالية الأغصان الثابتة الجذور، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي ثمرها كل وقت بأمر ربها، وكذلك الكلمة الطيبة التي تدل على حق مؤيد بالبرهان أو تهدي إلى خير وعمل صالح. وفي رأس الكلمات الطيبات كلمة لا إله إلا الله، فهي شديدة الثبوت في عمق قلب المؤمن. وفروع هذه الكلمة هي التطبيقات الإسلامية في سلوك المؤمن، وهي يانعة باستمرار مثمرة في كل حين. أما ثبات أصلها فإيمان صاحبها وإخلاصه، وأما فروعها الممتدة إلى السماء فبلوغها مستوى القبول عند الله، وأما ثمرها فما تقدمه من أجر بفضل الله لباذلها وزارعها. ويضرب الله الأمثال للناس زيادة في الأفهام ولتصوير المعاني وتقريب الحقائق، رغبة أن يتذكروا هذه الأمثال عند المناسبات، وليكون لهذا التذكر أثره النفسي والقلبي والسلوكي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ومثل كلمة الشرك الخبيثة كشجرة الحنظل الخبيثة استوصلت وقطعت من فوق الأرض لقرب عروقها من سطح الأرض، ولا فرع صاعد إلى السماء بل لها فروع شائكة. ما لهذه الشجرة من ثبات؟ لأنها ليس لها جذر ثابت في الأرض ولا فرع صاعد إلى السماء، بل لها فروع شائكة وممرات سامات ضارات ساقطات على الأرض في الأوحال، لأنها مباينة ومناقضة للحق، وليس لها أصل ثابت في نفس الكافر وقلبه، لأنها لا تعتمد على حجة صحيحة. وفروع هذه الكلمة هي أنواع السلوك الفاسق الفاجد المنحرف عن صراط الله، وهي فروع هابطة إلى مواطن القدرات تدل على هبوط مستوى قائلها وخبث نفسه. كذلك الكافر لا ثبات له ولا خير فيه، ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا في كل الأحوال، التي يحتاجون فيها إلى تثبيت وهم في الحياة الدنيا، كتثبيتهم على الإيمان كلما تعرضوا لهزات مزلزلات للقلوب، وبتثبيتهم على الإيمان قبل نزع أرواحهم عند اقتراب آجالهم لتكون وفاتهم على إيمان كامل. أما في الآخرة فيكون تثبيتهم في القبر عند سؤال الملكين بهدايتهم إلى الجواب الصحيح، وفي موقف الصراط والحساب والميزان، ويحكم الله على الظالمين من دركات الكفر بالضلال والبعد عن الهدى والرشاد في دنياهم وآخرتهم بسبب كفرهم، بعد أن منحهم إرادات يختارون بها طريق الهدى وطريق الضلال. ويفعل الله ما يشاء من تثبيت على الهداية أو مد في الضلالة وفق علمه وعدله وحكمته. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تنظر أيها المخاطب بفكرك المتأمل المتدبر إلى كفار قريش الذين أنعم الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إليهم وأنزل عليه كتابه يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فاختاروا الكفر على الإيمان وغيروا نعمة الله عليهم وأحلوا من تبعهم على كفرهم دار الهلاك وهي جهنم، يدخلونها ويقاسون حرها، وساء سوءا لا يوجد أشد منه مكان إقامتهم واستقرارهم الأبدي فيها. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ذكر الله تبارك وتعالى مثواهم جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعل هؤلاء الكفار لله أمثالا وأشباها من الأصنام في التسمية والعبادة، ليضلوا من يستجيب لهم ويتبعهم عن طريق الهدى ودين الحق. قل يا أيها الداعي إلى سبيل ربك لهؤلاء الكفار تمتعوا في الحياة الدنيا أياما قلائل فإن مصيركم إلى النار في الآخرة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل يا رسول الله ويا كل حامل لرسالته من أمته، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الواجبة في أوقاتها الخمس بإتمام أركانها، وينفقوا بعض ما آتيناهم من أموال طيبة بها نفوسهم في جميع وجوه الخير في حال السر وحال العلانية ابتغاء مرضات الله من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا فداء فيه من عذاب الله ولا صداقة بين الناس تنفع في تدارك ما فات. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السحاب ماء فأخرج بذلك الماء المختلط بتراب الأرض أخرج به من الثمرات رزقا لكم، وذلل لكم السفن الجارية على الماء وفق نظام الطفو الذي قدره الله في كونه لأجل الانتفاع بها في جلب الرزق من بلد لآخر، وذلل لكم الأنهار تشربون منها وتسقون زرعكم وأشجاركم وأنعامكم ودوابكم ولكم فيها منافع كثيرة أخرى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وذلل الله لكم الشمس والقمر تجريان دائما فيما يعود إلى مصالح العباد لا يفتران عن حركتهما إلى انقضاء عمر الدنيا وذهابها وذلل لكم الليل والنهار يتعاقبان في الظلمة والضياء والنقصان والزيادة لتسكنوا في الليل وتستريحوا ولتبتغوا من فضله في النهار وتدبروا معايشكم. ومن فوائد الآيات الكريمة تشبيه كلمات الكفر بالشجرة الخبيثة كشجرة الحنظل الزاحفة، فهي لا ترتفع ولا تنتج طيبا ولا تدوم. والرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة إشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأعطاكم من كل ما سألتموه شيئا واستجاب دعاءكم، فما منكم من أحد إلا سأل الله ربه أمرا من أمور دنياه في مال أو صحة أو عافية أو أمن أو خلاص من مكروه، إلا استجاب الله بعض دعائه له ليبين له أنه رب موجود يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. وإن تعدوا نعمة الله لا تقدروا على حصرها ولا عدها جملة وتفصيلا لكثرتها وتنوعها وعدم تلاهيها. إن الإنسان لكثير الظلم لنفسه ولغيره ولكثير الجحود بنعمة ربه عليه، فبظلمه لنفسه يرتكب الكبائر الكبرى فيعرض نفسه لعقاب الله الشديد له، وبكثرة كفره جحودا لنعم الله عليه يخرج عن صراط الله المستقيم فيعرض نفسه للحرمان من زيادة نعم الله تعالى عليه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآياتنا حين قال إبراهيم عليه السلام داعيا ربه بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه مكة، رب اجعل مكة بلدا ذا أمن يأمن كل من فيها وأبعدني وأبعد بني عن عبادة الأصنام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. فإذا كان إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن يخشى على نفسه من هذا الأمر الكبير فكيف بمن دونه؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس فافتتنوا بعبادتها توهما منهم أن عبادتها تنفعهم في مطالب دنياهم أو تدفع عنهم ضرا. رب فمن تبعني على التوحيد والإيمان الصحيح والأعمال الصالحة التي ترضيه فإنه من أمة المستجيبين لدعوتي، ومن خالفني فيما دون الشرك فإنك كثير الستر لذنوب المذنبين دائم الرحمة لهم تعفو عمن تشاء منهم بفضلك ورحمتك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهم إسماعيل وأولاده بواد في مكة ليس فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك ذي الحرمة والمكانة الرفيعة والممنوع ممن يريد به شرا. ربنا إنني فعلت ذلك بأمرك لأجل أن يقيموا الصلاة بأركانها وعلى أتم وجوهها عند بيتك المكرم، وليكونوا القدوة للناس في إقامة الصلاة وعبادتك على الوجه الذي يرضيك، فاجعل عمق قلوب جماعة من الناس تحن وتشتاق لزيارة بيتك وتسرع إليهم شوقا وودادا، وارزقهم بأن تجلب إلى بلدهم الذي لا زرع فيه من أنواع الثمرات رغبة أن يشكروا هذه النعم التي أنعمت بها عليهم بالإيمان والإسلام والأعمال الصالحة التي ترضيك عنهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم السر كما تعلم العلن علما لا تفاوت فيه، وأنت أرحم بنا منا، فلا حاجة بنا إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعوك إظهارا للعبودية لك وتخشعا لعظمتك وتذللا لعزتك. وما يخفى على الله عالم الغيب من شيء في كل مكان وزمان. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر في سن اليأس من الولد إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، بعد دعائي أن يهب لي من الصالحين. إن ربي لمجيب الدعاء ممن دعا، فإذا شاء بحكمته أن يجيب دعوة من دعاه أجابه، وقد أجاب الله دعائي ولم يخيب رجائي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها في أوقاتها، واجعل من ذرية المؤمنين المسلمين من يقيم الصلاة على أتم وجوهها. ربنا واستجب دعائي بفضلك وكرمك واجعله مقبولا عندك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي، وإنما قال ذلك قبل أن يتبين له أن أباه من أصحاب الجحيم. واغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الناس للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تتوهمن أيها السامع أن الله يعامل الظالمين معاملة الغافل عنهم المنصرف عن ملاحظتهم ومراقبتهم، ولكن يعاملهم معاملة الرقيب الحفيظ عليهم، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل، ما يؤخر عقابهم الشديد إلا ليوم القيامة، إذ ترتفع فيه أبصار أهل الموقف وتبقى أعينهم مفتوحة حيرة ودهشة وخوفا وذعرا من هول ما تراه وتبصره. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة لشدة كفر بعض بني آدم مع ما وهبهم الله تعالى من نعم وافرة، وبيان فضيلة مكة التي دعا لها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك ودقيقه. ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبد مهما ارتفع شأنه يظل مفتقرا إلى الله جل وعلا محتاجا إليه. ومن أساليب التربية الدعاء للأبناء بالصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين الحنيف، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين إلى إجابة الداعي بذلة واستكانة، مطأطئي رؤوسهم مع إمالة خضوع وانكسار. لا يرجع جفن كل واحد منهم إلى الانطباق من شدة شخوص أبصارهم، وقلوبهم خالية فارغة عن الفهم، لا تعي شيئا ولا تعقل شيئا من هول الموقف وما هم فيه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وخوف الناس يا رسول الله بعذاب مؤجل إلى يوم القيامة، مع احتمال إنزال عذاب معجل فيهم في الدنيا يكون به هلاككم إلى حد الاستئصال، يوم يرون نذر العذاب النازل بهم ومقدمات ما يكون به تعذيبهم ويكون به إهلاكهم من وسائل. يقول الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي: ربنا أخر تعذيبنا وإهلاكنا وأمهلنا مدة يسيرة، نؤمن بك ونتبع رسلك باتباع خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن اتباعه هو اتباع لكل رسل الله السابقين، فيجابوا توبيخا على ألسنة الملائكة المأمورين بتعذيبهم: ألم تكذبوا رسل ربكم حين أنذروكم بعذابه المعجل والمؤجل، وأقسمتم على أنكم ستدومون على ما أنتم عليه من نعمة حتى تأتيكم آجالكم، وليس للنعم التي أنتم عليها من زوال بعقاب من الله لكم على كفركم ومقاومتكم لدينه ومعاداتكم لرسله وأوليائه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وتقول لهم الملائكة أيضا: وسكنتم في مساكن المهلكين إهلاكا جماعيا بسبب أنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وقد تحققتم كيف كانت عقوبتنا إياهم بمشاهدة آثار إهلاكهم وتدميرهم، وضربنا لكم الأمثال من أحوال الظالمين الأولين وما جرى لهم وكيف أهلكوا إهلاكا عاما، لتعتبروا بها وتقيسوا أنفسكم عليهم وأعمالكم على أعمالهم، وتعلموا أنه سيحل عليكم مثل الذي حل على الذين من قبلكم مني متى انتهت مدة إمهالكم وبقيتم على كفركم ومقاومتكم لدعوة الحق. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد دبر هؤلاء الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، دبر هؤلاء تدبيرهم السيئ في الخفاء لقمع دعوة رسل ربهم وللتخلص منهم ومن الذين آمنوا بهم واتبعوهم، وعند الله علم تدبيرهم السيء بكل تفصيلاته ومراحله وجزئياته، وقد كان مكرهم من شدته لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تظنن أيها المخاطب أن الله مخلف ما وعد به رسله من النصر وإعلاء الكلمة وإظهار الدين، فإنه ناصر رسله وأولياءه ومهلك أعداءه. إن الله غالب قوي لا يمنعه أحد عما يريد ذو انتقام من أعدائه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لكلام ربك يوم القيامة حين تبدل صفة الأرض وهيئتها فتزول جبالها وتسوى وهادها وتذهب أشجارها وجميع ما عليها، ولا يبقى على وجهها شيء إلا ذهب، وتبدل صفة السماء فتنتثر كواكبها وتطمس شمسها وقمرها ويكوران، وتخرج الخلائق من قبورهم في موقف جامع على أرض المحشر لحكم الله الواحد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، الغالب الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وتبصر أيها الرائي المجرمين يوم القيامة مشدودين بعضهم إلى بعض في القيود، قد قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، وهم في ذلة وهوان تطلى جلودهم بالقطران، وهو دهن كالزفت حار شديد الاشتعال بالنار، حتى يكون الطلاء بمثابة ثياب لهم، ليجتمع لهم لذع القطران وكراهية لونه ونتن ريحه وإسراع النار في جلودهم. وتعلو وجوههم وتغطيها وتحيط بها النار التي تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. تقام محكمة العدل الربانية للعباد الذين لم يصلوا إلى دركة المجرمين، ليجزي الله كل نفس جزاء مساويا ما كسبت في الدنيا ضمن قانون العدل بالنسبة إلى السيئات المقرون بعفو عن كثير منها، وضمن عطاءات الفضل بالنسبة إلى الحسنات التي يضاعفها الله لعباده المؤمنين بجوده وكرمه. وتأخير من لم يصلوا إلى دركة المجرمين في الحساب وفصل القضاء، تأخيرهم عن المجرمين لا يؤثر في نفوسهم شيئا، لأن الله سريع الحساب لا يشغله شأن عن شأن، فهو قدير على أن يحاسبهم جميعا في ساعة واحدة دون أن ينقص أحدا شيئا من حقه. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا البيان الذي جاء في هذه السورة تبليغ يتضمن قضايا دينية موجهة للناس لكي يعلموها ويعملوا بها، وليخوفوا بما جاء في هذا البلاغ من إنذارات بعقاب الله المعجل والمؤجل إلى يوم القيامة، وليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله سبحانه وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فمن اتخذ إلها من دونه يعبده كان مشركا بربه، يستحق الخلود في عذاب النار يوم القيامة. وليكون في أنفس أصحاب العقول الواعية والأفهام الصحيحة، ليكون فيها الأثر النافع من حضور المعلومة في الذاكرة العاملة الدافعة للسلوك الديني الملائم لها والمطلوب منها. ومن فوائد الآيات الكريمة تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم، وتبديل الأرض والسماوات، ووصف شدة العذاب والذل الذي يلحق بأهل المعصية يوم القيامة، وأن العبد في سعة من أمره في حياته الدنيا فعليه أن يجتهد في الطاعة، فإن الله تعالى لا يتيح له فرصة أخرى إذا مات ثم بعث يوم القيامة. آخر سورة إبراهيم، ولله الحمد والمنّة.